إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. الحمد لله الذي عز وارتفع وذل لعظمته كل شيء وخضع. اللهم صل وسلم على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي صاحب الغروة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من سنن الله الجارية وحكمه الباهرة أن النعم لا تتبدل ولا تزول ولا تحول إلا إذا أحدث العباد الفجور والطغيان وبارزوا الله عز وجل بالفسوق والعصيان. قال الله عز وجل في كتابه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإن من سنن الله الماضية والحاضرة أن السوء والظلم وفساد المعايش وتكدر الأحوال لا يمكن أن يتغير بحال إلا إذا غير الناس أنفسهم وأصلحوا فسادهم وطغيانهم وظلمهم وجورهم. قال الله عز وجل في كتابه ومحكم خطابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال العلماء: إنما الأولى إنما عن الله عز وجل بها المصائب وعنا بها الكوارث والمدلهمات، وأما ما الثانية فعن الله عز وجل بها المنكرات والمعاصي بأنواعها. فالله عز وجل لا ينقل العباد من ضيق المعايش وسوء الأحوال إلا إذا غيروا أنفسهم بالتوبة والندم والإنابة والطاعة والاستقامة، حين ذلك يغير الله عز وجل أحوالهم فينقلهم إلى رغد العيش وإلى سعادة الدنيا وإلى سعة معايشها وإلى أمن الأوطان واستقرارها. إنه قانون إلهي لا يتغير ولا يحابي أحداً. فالله عز وجل في الآية الآنفة نسب تغيير الواقع إليه ونسب تغيير ما بأنفسنا إلينا، رغم أن الأمر في الحالتين إليه، ورغم أن المكلف في الحالتين هو نحن. وذلك لأننا أو لأن الله عز وجل أراد بنا أن ندرك سر التغيير. إن المنهج السوي للتغيير إنما يمر بإصلاح الأنفس أولا، ذلك حتى لا نقع في تطرف التواكل ولا نقع في تطرف قفز المراحل. إن الناس معاشر المؤمنين في هذه الأيام يكثرون الحديث في مجالسهم وفي ملتقياتهم وأنديتهم عن واقع الأمة والمجتمع، يبكون على الأطلال ويندبون الحال وينشدون حسن المآل. خاض المحللون وأطنب السياسيون طرقوا كل باب ليحللوا وليجدوا الأسباب وليجدوا العلاج، ولكن كما قال القائل في المثل: نسمع جعجعة ولا نرى طحينا. ولهذا سوف يكون حديثي إليكم في هذه الخطبة عن سنة الله عز وجل في تغيير المجتمعات وإصلاحها، وذلك في وقفات نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. أما الوقفة الأولى، أين الخلل؟ سؤال يتبادر إلى كل لبيب، أين هو الخلل؟ كثير من الناس إذا ضاقت المعايش، وإذا تكدرت الأحوال، وإذا ساءت الأمور، وإذا تفشى الظلم في المجتمعات، تجده يلقي اللائمة بالحكام تارة وبالعلماء تارة أخرى، وإن كان هؤلاء قد يكونوا سبباً في بعض الأحيان، ولكن هلا نظرنا بعين إنصاف إلى حال المسلمين في مجتمعاتهم اليوم؟ كم هو عدد القباب والأضرحة والأولياء الذين التي تدعى من دون الله عز وجل، يشد إليها الرحال، يطوف بها الناس ويستغيثونها من دون الله الواحد ذي الجلال؟ كم هي عدد البدع في بلاد المسلمين صباحا ومساء؟ كم من فاحشة، كم من حرمة تنتهك في ظلام الليل الدامس أو في الصبح الزاهر؟ كم من المسلمين الذين لا يصلون، لا يقيمون للصلاة رأسا ولا وزنا؟ كم من صروح لبنوك الربا في بلاد المسلمين تحارب الله عز وجل بالمعصية جهارا ونهارا؟ كم انتشرت الرشوة في بلاد المسلمين حتى لا تكاد تجد معاملة إلا ويدخلها شيء من الرشوة؟ انظروا إلى أسواقنا وإلى شوارعنا، كم انتشر من أشباه الرجال من مخانيث الرجال. انظروا معاشر المؤمنين إلى ترجل النساء وتبرجهن، انظروا معاشر المؤمنين كم انتشرت الغيبة والنميمة والبهتان وسوء الأخلاق، وانتشر النفاق، انتشر الغش، انتشر أكل أموال الناس بالباطل، كل سعى في إفساد نفسه وإفساد مجتمعه إلا من رحم الله. ثم بعد ذلك نؤمل ونرجو أن نغير الواقع وأن نعيش عيد السعداء السعداء وأن نهزم الأعداء، كما قال القائل: ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. قانون إلهي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لو طرقوا ألف باب وباب فوالله الذي لا إله إلا هو لن يغيروا شيئا حتى يغيروا ما بأنفسهم، والواقع خير شاهد على ذلك. انظروا إلى بلاد المسلمين يمنة ويسرى ناشدوا التغيير بكل وسيلة، فما أفلحوا، لأنهم لم يغيروا ما بأنفسهم، بقي الفساد على ما كان عليه، فزلزل الله عز وجل بنيانهم وهده عليهم. روى الإمام الحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عاشر عشرة رهط من أصحاب رسول الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خصالا إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركهن، اسمعوا إلى الأسباب حتى تعرفوا من أين أوتينا. قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. هذا هو السبب الأول. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. هذا هو السبب الثاني. ولم ينقصوا البكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. هذا هو السبب الثالث. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم. هذا هو السبب الرابع. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذه هي الأسباب الخمس. أولها انتشار الفاحشة والفجور، والواقع خير شاهد. كم من التبرج انتشر، كم من الزنا قد ظهر في البر والبحر. السبب الثاني: لم ينقصوا المكيال والميزان. انظروا إلى حال التجار إلا من رحم الله عز وجل. الغش في تجارتهم والكذب في بيعهم وشرائهم حتى لا تكاد تجد تاجرا أمينا. انظروا إلى الزكاة كيف يتلاعب بها المسلمون. انظروا إلى المسلمين كيف نقضوا عهد الله عز وجل. وانظروا إلى تحكيم شرع الله عز وجل كيف عطل. هذه هي الأسباب معاشر المؤمنين. ولذلك من رام التغيير ومن رام التبديل فليعد على نفسه بالتغيير أولا، فإن قانون الله عز وجل لا يحابي. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لما؟ ليذيقهم بعض الذي كسبوا لعلهم يرجعون. إن ظهور الفساد في البر والبحر من نقصان المعايش وتكدر الأحوال وظهور الغلاء والوباء وغير ذلك، إنما هو بسبب ما كسبت أيدينا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. لذلكم معاشر المؤمنين لا تلم المطايا ولم نفسك. كثير من الناس يرجع باللائمة على مجتمعه وعلى زمانه وعلى دهره، كما قال القائل: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بكل عيب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. إن النياحة على المجتمع إنما هي بضاعة الفاشلين، بضاعة المهزومين. إن النياحة على الواقع والمجتمع لن تعيد عزا ولن ترجع مجدا. جاء في الأثر القدسي فيما رواه أبو نعيم في الحلية والإمام الجرجاني في ترتيب الأمال أن الله عز وجل قال: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. إذا عصاني من يعرفني ويعرف الواحد الأحد ويشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم سلط الله عز وجل من لا يرقب فيه إلا ولا ذمة. وقال بعض أنبياء بني إسرائيل عليه السلام حينما رأى ما يفعله مختنصر بقوله قال بما كسبت أيدينا سلط الله عز وجل علينا من لا يعرفنا ولا يخافنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن التمكين في الأرض ورغد العيش إنما هو هبة من الله عز وجل لعباده المؤمنين إنهم أطاعوا وأقبلوا عليه وأصلحوا أنفسهم. اقرأوا إن شئتم إلى قول الله جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في كتاب البداية والنهاية أن ملك الروم بعد هزيمة الروم في معركة اليرموك الشهيرة وقف أمام فلول جيشه المهزوم وقد اعتصر قلبه الألم وعلى محياه الكآبة فقال لهم ويلكم أخبروني عن هؤلاء الذين تقاتلونهم أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا بلى أيها الملك. قال ألستم أنتم أكثر منهم عددا؟ قالوا نعم في كل موطن. قال فإذا لماذا تنهزمون؟ فقال أحد عظمائهم قال أيها الملك إنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويحفظون العهود ويتناصفون فيما بينهم. إنهم قوم يقومون الليل ويصومون النهار هذا في جانب العبادة ويحفظون العهود ويتناصفون أي يعدلون بينهم. بهذه الأسباب ارتفع هؤلاء السلف رحمة الله تعالى عليهم وانتشر الخير في زمانهم ورد الله عز وجل كيد أعدائهم. أما حالنا اليوم فينبيك عنه الواقع ولسنا هاهنا كما قلنا نبكي على الواقع أو نبكي على الأطلال. ولذلك من نظر إلى حال الأوائل ففيهم كل عبرة وكل مثل. فقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة يرسل القيصر من بلاد الشام إلى حلفائه في الحبشة ليكلفوا حلفاءهم وعملاءهم باليمن ليسيروا إلى الكعبة حتى يهدموها. فخرجت الأفيال من أرض اليمن تقصد مكة فوطئت بأقدامها كرامة العرب أولاً وأوديتها وشعابها وشعوبها لم يصدها صاد ولم يردها راد. فالعرب حين ذلك كانوا يجتهدون للفرار في الشعاب وفي الأودية وفي الجبال إلا رجلاً واحداً جاء إلى أبرهة لا ليطالبه باسترداد الكعبة وإنما قال له إبلي إبلي إن للكعبة رب يحميها وأنا رب الإبل. بعد 70 سنة من هذه الحادثة يخرج من مكة رجال غيروا التاريخ، غيروا خريطة العالم بأسره، لا ليفتحوا اليمن، فاليمن قد فتحت من قبل برسالة، ولا ليفتحوا الحبشة، بل ساروا بإيمانهم إلى قيصر في عقر داره وفي قصره وملكه، ليهدوا بنيانه وليقوضوا قوته. ما الذي حدث؟ هل اكتشف العرب حين ذلك سلاحا جديدا، أم أنهم دخلوا في حلف جديد؟ الجواب: غيروا ما بأنفسهم، فغير الله عز وجل أحوالهم. ولذلك معاشر المؤمنين، إذا أردنا السعادة ورغد العيش، إذا أردنا رفع الظلم، إذا أردنا أن نعيش عيشا كريما، فلنقبل على أنفسنا بالإصلاح، نصلح أسرنا وأولادنا، نصلح أحياءنا ومجتمعنا ومساجدنا. فإنه كما قال بعض المصلحين: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم بالطاعة والإنابة والصدق في المعاملة، لا نغش، لا نخدع، لا نكذب، لا نتعامل بالربا، لا نتعامل بالرشوة، لا نأكل أموال الناس، لا نبارز الله عز وجل بالعصيان، نملأ مساجدنا بالطاعة، نستر نساءنا. حين ذلكم معاشر المؤمنين يتنزل النصر بإذنه سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد، اللهم إنا نسألك الرشاد، اللهم إنا نسألك، إنك كنت بنا، إنا نستغفرك، إنك كنت بنا غفارا. اللهم أصلح قلوبنا وأنفسنا، وأصلح جميع شؤوننا يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.